لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وجزاكم الله عني كل خير. لا تنسوا لله تبارك وتعالى إخلاص النية، واليوم إن شاء الله كذلك سنقرأ سؤالين. السؤال الأول هو السؤال 38، والثاني هو 39، إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 38، ما معنى قوله تعالى لم يلد ولم يولد؟ معناه نفي المادية والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء. قال الإمام جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. رواه القشيري في الرسالة القشيرية. السؤال 39، ما الدليل على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ الجواب: تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. والحديث: من ذكرني فليصلي علي. رواه الحافظ السخاوي. يا أحباب، تنزيه الله تبارك وتعالى عرفناه من آيات كثيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يعلم صفات الله كل أحد يأتيه. لذلك هذه السورة المباركة، وهي سورة الإخلاص، من أسمائها الإخلاص، ومعناه من اعتقد معناها خلص من التشبيه والتجسيم، ومن مات على اعتقادها خلص من الخلود الأبدي يوم القيامة في النار. ومن أسمائها سورة التوحيد، لأن من اعتقد معناها وحد الله. ومن معانيها وأسمائها سورة المعرفة، لأنك إن اعتقدت معناها عرفت الله. وسبب نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه وفد من اليهود فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه صفة ربي عز وجل. قل، يعني يا محمد قل لهم: إن ربي الذي أعبده أحد. والأحد معناه الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه له، الله ذاته لا يشبه ذواتنا، وصفاته لا تشبه صفاتنا. ونقول كذلك الأحد الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأن الذي ينقسم ويتجزأ هو مركب، والمركب احتاج لمن ركبه، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية قل هو الله أحد، عرف المشركون أن ما يعبدونه باطل، حين أمسكوا بلالا الحبشي رضي الله عنه وعذبوه، حطوا الصخرة على صدره يضربوه وهو يقول لهم هذه الكلمة بس، أحد أحد أحد أحد. عرفوا أنه أنتوا بتعبدوا الأصنام وهذا باطل، هذه أجسام، هذه أنتوا صورتوها، أما الخالق تبارك وتعالى فليس جسما، وأن الخالق ليس مركبا ولا صورة له ولا هيئة. الله الصمد، الصمد معناه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء وكل ما سواه يحتاج إلى الله. كل العالم لا يستغني عن الله طرفة عين، أما الله غني عن العالمين. لم يلد ولم يولد، وهو موضوع هذا السؤال، هذا فيه نفي المادية والانحلال. المادة الجسم، الله خلق الماء من غير أصل، من غير مادة، لكن كل المخلوقين بعد الماء كما ذكرنا يعود إلى الماء. فشو بنقول عن الماء؟ مادة العالم، أصل العالم. فهذا يا أحباب الله منزه عنه. فجعفر الصادق رضي الله عنه وهو من المجتهدين المطلقين كالشافعي وأحمد ونحوهما رضي الله عنهم، هو نزه الله عن الحلول. والسيوطي الحافظ رحمات الله عليه في كتابه الحاوي للفتاوى ينقل إجماع المسلمين على كفر الاتحادية والحلولية. هذه عقيدة بيعتقدوا أنه الله تبارك وتعالى والعالم شيء واحد، وأما الحلولية يعتقدون أن الله تبارك وتعالى غير العالم وسكن في العالم. فقال المسلمون الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولم ينحل هو من شيء ولا ينحل منه شيء، لأن عقيدة الحلول ضد القرآن. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. فإذن الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم هذا ما عرف الله. وقال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمات الله عليه، وكان بريئا من عقيدة الحلول، دس عليه في كتابه الفتوحات المكية وكتابه فصوص الحكم، وهيدول الكتابان واجب يا أحباب نحذر منهم. شو قال سيدنا محي الدين؟ من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. يعني اللي بيعتقد أنه الله والعالم شيء واحد هذا ملحد، واللي بيعتقد أنه الله تعالى يحل في الخلق هذا كافر بالله ما عرف الله. وقال رضي الله عنه الشيخ محي الدين هذه الجملة المباركة اللي هي من جواهر علم التوحيد، لا موجود بذاته إلا الله. انتبهوا، ما منقول يا أحباب لا موجود إلا الله، شو منقول لكان؟ لا موجود بذاته إلا الله تبارك وتعالى. فانتبهوا من هذه العقيدة والتي تنسب زورا وكذبا للصوفية، والتصوف الحقيقي بريء من هذا الكلام. وأما قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يقول الإمام الجنيد رضي الله عنه وهو شيخ الطائفة قال رحمه الله أي يعلم بكم أينما كنتم. فإذن هنا معية العلم ليست معية الحلول في الأماكن. فالذي يحل في المكان هذا عاجز، هذا له أشباه، هذا لا يكون إلها. وقال الشيخ أبو الهدى الصيادي شيخ الرفاعية في زمانه في كتابه في شرح رسالة لبعض يقال لها الكوكب الدري، قال رحمه الله من قال أنا الله أو ما في الوجود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو الكل هو الله أو نحو ذلك، فإن كان عاقلا صاحيا في قيد التكليف فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره. ولمخالفته نص القرآن. إذن بالإجماع اللي بيقول عن حاله أنا الله هذا منه على الإسلام. كمان اللي بيقول ما في الوجود إلا الله ولو بالعامية، بعض الناس بيقولوا ما في غيرك يا الله، لا انتبه، في العالم والعالم موجود، فالله غير العالم. الله قال الحمد لله رب العالمين، الله أثبت وجود العالم وأثبت وجود نفسه تبارك وتعالى وأنه غير العالم، فالله تعالى لا يشبه العالم. ويقول سيدنا علي الخواص، هذا كان شيخ الإمام الشعراني رحمه الله تعالى عبد الوهاب الشعراني من الصوفية الطيبين، لا يجوز أن يقال إن الله موجود في كل مكان. اللي بيقول والعياذ بالله إنه الله في كل مكان، هذا جعل الله تعالى كالهواء. طب شو العبارة المضبوطة لكن يا أحباب؟ نقول الله موجود بلا مكان. شو يعني بلا مكان؟ يعني منه جسم. اللي بيكون بمكان هذا له أمثال لا تحصى، وبيكون حجم وبيكون كمية ومقدار، والله تعالى ليس كذلك. فانتبهوا يا أحباب، في ناس بيقولوا عبارات منا صحيحة وليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها يقولون ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. أعوذ بالله، هذا كلام يجب الحذر منه وليس له أصل في الدين. ومن كان يفهم المعنى أن الله حل في قلب العبد المؤمن هذا ضلال وخروج من الملة. كانوا على بعض المآذن في بعض المساجد يحطوا هيدي الأنشود الفاسدة، يقولون الله الله ما في القلب إلا الله، وهذا أيضا فيه تحريف لاسم الله إضافة للكفر الذي فيها والفساد، يقولون بأن الله تبارك وتعالى يحل في القلب. فالإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه يقول لو نظرتم إلى رجل يرتقي في الهواء فلا تغتروا به، شفتوا طاير بالهواء ما تغتر، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. هكذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا الكلام قاله القشيري قبله وهو قال كلاما يشبهه رضي الله عنهما. فإذا نحن شو نعتقد يا أحباب؟ نعتقد أن الله تبارك وتعالى منزه عن الحلول، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهناك كتاب بيقرأوا بعض النساء، عرفنا بالآنسات والعياذ بالله، وعندهم ضلال كبير، وفيه يقولنا ما الكون إلا القيوم الحي، بيعتقدوا أنه الله سكن في هذا العالم. هذه عقيدة ضد الإسلام. التصوف الحقيقي بريء من كل هذا. وأما الطريقة الرفاعية أو القادرية أو الشاذلية أو النقشبندية ليس فيها هذا، ما كان عندهم عقيدة الحلول، إنما كانوا على التنزيه. ومنها ما جاء يا أحباب عن بعض الصوفية، هذه الكلمات الطيبة أقرأها لكم، وهو قالها الرواس، هذا الشيخ بهاء الدين الرواس رحمات الله عليه، يقول دع وهم أهل الوحدة المطلقة وافهم رموز الجمع والتفرقة، كل اتحاد حكمه باطل وشاهد الظاهر قد مزقه، من غير الأيام أحواله وشيبت رغما له مفرقه، ثم حنته ثم طاحت به تحت الثرى في حفرة مغلقة، ومن كل حين كله حاجة لأكله والخبز والملعقة، يبول مقهورا تلوى به في نومه جثته المعرقة، يكون عين الله جل اسمه حاشا وذا من دنس الزندقة، ما وحد الله تعالى امرؤ معتقد بالوحدة المطلقة. شو عم بيقول رحمه الله؟ دع أوهام الوحدة المطلقة اللي بيعتقدوا أنه الله والعالم شيء واحد، وافهم رموز الجمع والتفرقة. اسمع مني هلا كيف حقول لك أن الخالق غير المخلوق. لابد أن الواحد يعتقد أن الخالق لا يشبه المخلوق. كل اتحاد حكمه باطل، يعني اللي بيقول لك أنه الله اتحد مع عيسى، اتحد مع محمد، اتحد مع هذا العالم، هذا باطل. وشاهد الظاهر قد مزقه، وأنا هلا حأعطيك دليل من الشاهد. قال: من غير الأيام أحواله، غيرت الأيام حاله من حال إلى حال، بيكون صغير بيكبر، بيكون ضعيف بيقوى، بيكون قوي بيضعف، بيكون غني بيفقر. وشيبت رغما له مفرقة، يعني شاب شعره، فهذه علامة أنه يتغير. ثم حنته، يعني انطعش ظهره لما يكبر. ثم طاحت به، مات تحت الثرى، نزل على القبر في حفرة مغلقة. ومن كل حين كله حاجة، بحاجة دائما للأكل والخبز والملعقة، يبول مقهورا، ما بيقدر يعني الواحد يترك حاله، يعني لما يشعر بده يبول بده يبول. لذلك شو قال؟ يبول مقهورا تلوى به في نومه جثته المعرقة، بيقوم من نومه بده يفوت على الخلاء. يكون عين الله، هذا اللي بيجوع وبيكون حالته هيك والبول لا يجعله ينام إلى غير ذلك، يكون عين الله، هيدا الله؟ حاشا. قال: يكون عين الله جل اسمه، حاشا. وذا من دنس الزندقة، يعني اللي بيعتقد هيك هذا زنديق منه مسلم، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شبيه أحد. وأما الدليل يا أحباب على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، تكفينا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لاحظوا ما فيها تعيين يا أحباب وتخصيص أنه صلوا عليه إلا بعد الأذان جهرا، فبجوز نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا وسرا، على المآذن وغير المآذن، هذا ليس حراما ولا ممنوعا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. ما قال سرا ولا قال جهرا، هذا رواه مسلم. والحديث الثاني اللي رواه السخاوي رحمه الله: من ذكرني فليصلي علي. طيب المؤذن ذكر النبي أم لا؟ ذكره، لذلك بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن المؤذن والمستمع كلاهما مطلوب منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك قائل: لم ينقل عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جهروا بالصلاة عليه، من قل لهم: لكن هل قال النبي لا تفعلوا؟ هل قال منهم أحد لا نفعل؟ إنما مجرد ترك الشيء كما ذكرنا سابقا يا أحبابي لا يعني أنه حرام. ثم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه تواردها المسلمون من قرون، يعني عدة مئات من السنين كان هذا، وهي من البدع المستحبة كما ذكر الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر في الفتح. أما أذن، هل أنا زدت الصلاة على النبي داخل الأذان ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان، يعني هذا شيء منفصل، مش مثل لما واحد يصلي الظهر يقوم يزيد ركعة أصلا يعملها خمسة، لا. هذا أين ينتهي الأذان؟ عند قوله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، انتهى الأذان. أم شو عمل هذا المؤذن؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. يقول السخاوي في القول البديع: وقد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة، فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان. ليه؟ لأنه كان يوم جمعة حتى الواحد يلحق صلاة الجمعة، والصبح كانوا لأنهم يحاولوا بالصلاة على النبي إيقاظ الناس. وقال إلا المغرب لأنه وقته ضيق. فإذا كان هذا يا أحباب حدث أمتين، وكان ابتداء حدوث ذلك من أيام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بدعة حسنة وافقت ما عليه الأوائل، وكما ذكر السيوطي الحافظ رحمه الله في كتاب الوسائل في مسامرة الأوائل. فملخص الأمر، بجوز لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا وسرا، وليس هذا ممنوعا. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم أمدنا بأمداده يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.